طيب لا أدري كيف أنتم تسلسلون تنظيم بحثكم، لكن عندي فقرة إن شاء الله ما أنساها، ذكروني فيها، أريد أن أتكلم قليلا عن شخصية الباحث، ذكروني فيها وبرجع بحكي فيها، لأن أتابع الكلام يصل إلى صلب الموضوع، إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع يعني كيف ينبغي أن ندرس هذا البحث؟ كيف نعرض لهذا البحث؟ سواء كان البحث فقهيا اصوليا تفسيريا حديثيا بادئا في بدء نبدأ التعريف. اول فقره عندنا التعريف. طبعا التعريف ينبغي ان نبدا بالتعريف اللغوي، نبدا بالتعريف اللغوي. التعريف اللغوي ماذا يقصد بالتعريف اللغوي؟ هل نذهب إلى كتاب مثلا لسان العرب ثم نسرد كل ما ورد في هذه الكلمات؟ لا، نقرأ ما نجد ثم نختار الاشتقاقات والاستعمالات المناسبة لموضوعنا، لأن هناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، ونبين أو نشير إلى وجه العلاقة. والأولى أن نلجأ إلى أكثر من مصدر لغوي، ودون أن نستفيد ونسهب في المعنى اللغوي. يعني إذا كان بحث مثل بحثكم اللي سوف نعطيكم إن شاء الله عز وجل، نكتفي بسطرين فقط، يكفي سطران. اما لو كان كل هالرساله مداره على هالتعريف تكتفي نصف صحيفه، صحيفه على الاكثر. لان البعض ماذا يفعل؟ ياتي لنا التعريف الاصطلاحي حوالي 50 60 70 صحيفه، والرساله كلها 30 صحيفه. يعني لسه ما بلشنا 50 60 صحيفه، فكيف سوف يكون البحث؟ التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي ونقصد به التعريف الجامع المانع الذي لا يوجد فيه المعرف حتى لا نقع في الدور، والذي لا يذكر فيه فائدة في التعريف ولا حكمه ولا أوصافه. ماذا بقي منه إلى ماهيته؟ فينصب التعريف على ماهية المعرف. نعم، طبعا ربما هذا الكلام ليس سهلا، يعني التعريف أحيانا ينزل فيه الشفق شهورا سنين احيانا لاجل ان يصل الى هذا التعريف، وربما بعد ذلك يتسلط عليه الانتقادات، الانتقادات الشديده والانتقادات الكثيره في هذه الاختيارات التي اختارها. لذلك امر التعريف امر ينبني على مدى فهم المعرف ومعرفه المعنى. حقيقة وإن أتى التعريف أولا في البحث، ولكن محل ذكر يعني محل دراسة التعريف تكون آخرا في البحث، من حيث التسلسل التعريف أولا، ولكن من حيث الجهد البحثي يأتي التعريف أخيرا كما هي المقدمة. يعني قدمنا الكلام عن إيش؟ أول شيء مقدمة، والمقدمة تكتب أخيرا لا تكتب أولا. عندما ننتهي من البحث نكتب المقدمة، أن المقدمة تعبر عن خلاصة يعني فكر البحث. كذلك التعريف، التعريف يكتب آخرا، ولكنه يكتب يعني من حيث التسلسل يوضع أولا، حيث التسلسل يوضع أولا ولكنه يكتب آخرا. طبعا ربما البعض هلا يقول لي يعني انت جعلت لنا الامر عسيرا، من ما كيف نفعل بهذا؟ الأمر ليس سهلا ولكنه أيضا ليس صعبا. ينبغي الرجوع إلى المصادر، والمصادر عامة تذكر التعريفات، وعندنا كتب تختص بالتعريفات أيضا في كل علم من العلوم، سوف نذكر لكم شيئا منها إن شاء الله عز وجل. لكن ابتداء يهمني ما يتعلق بالتعريف من حيث دراسة التعريف وما هي شروط وضوابط التعريف. أذكر لكم مصدرا كنت فيما سبق مع طلاب الدبلوم أقرره عليهم وأدرسهم إياه، لكن الوقت لا يكتفى، وإن كان مختصرا، وهو كتاب إيضاح المبهم في معاني السلم. كنت أختار لا أدري يعني بضع ورقات أوزعها على الشباب والأخوات وتصور فيما بينهم ويقرؤونها، وهي اختيارات أنا اخترتها لمجمل مصطلحات منطقية يحتاج إليها في علم أصول الفقه. إن شاء الله أذكرها وأوزعها عليكم إن شاء الله، ولكن مشكلتي إذا لم أسجل أنسى إن شاء الله. لكن على كل أنتم في غنية عن هذه التعريفات، بما قلته لكم في كتاب إيضاح المبهم. كتاب إيضاح المبهم، ليتكم يا شباب يا أخوات هذا الكتاب تعتنون به وتقرؤون هذا الكتاب، ويعني إن شاء الله لا توجد فيه مشاكل صعوبات. إن وجدتم أنا جاهز تسألونني، ولكن اعتنوا به أولا، اعتنوا به جيدا. ولا غنية لطالب علم ولا لباحثين عن هذا الكتاب المنهوري والأخبري. هو الكتاب إيضاح المبهم للعلامة الأخبري، لكن له شرحان هذا الكتاب إن وجدتموه، طبعا القديمة من تبع مصطفى باقي الحلبي، حجم هيك كثير قليلا، 40 صحيفة فقط، 40 صحيفة، عبارة عن كتابين. الشرح الأول السلم المنورق، هيك اسمه السلم المنورق في علم المنطق، كتبه العلامة الأخضري وكان عمره 20 سنة كان عمره، وتوفي عن 21 سنة، ويلقب بالعلامة الأخضري. يقولون قتله عقله، هذا الرجل هكذا يقولون قتله عقله لشدة حزقه. على كل يعني مهلايا من الكتاب، في الكتاب العلامة الأخضري نظمه وشرحه. الدمنهوري العلامة الدمنهوري يعني شرح هذا الكتاب أيضا، إيضاح السلم المنورق، سلم المنورق النظم، يعني شرح النظم. وأنا أفضل شرح الدمنهوري، أراه أكثر سهولة، أكثر سهولة. شرح الأخضري تكثر فيه الاصطلاحات، وربما يعني نحتاج إلى أن نرجع إلى كتب أوسع في المنطق لأجل التعرف على هذه المصطلحات. وإن شاء الله نحن عندنا فقرة هنا في منهج البحث تتعلق بذكر الكتب، فسوف أذكر لكم الكتب وتسلسل هذه الكتب وسعة هذه الكتب في كل علم من العلوم سريعا، أيضا سريعا إن شاء الله، ربما اليوم لا أدري شوف كيف يسر الله عز وجل. هذا التعريف الاصطلاحي. طبعا في سوف تجدون في التعريفات يعني ماذا تقرؤون من إيضاح المبهم، هذا أريده الآن سريعا، لا أريد أن تؤجلوا. الآن تدرسون في عندكم مبحث اسمه مبحث التعريفات، أي كتاب منطق يمكن أن تدرسوا هذا أيضا. في عندكم كتاب من أوسع الكتب وهو من كتب المعاصرة، كتاب اسمه ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن حبنكي، يمكنكم أن ترجعوا إليه. تقرؤون باب إيش؟ التعريفات. لما أريدكم أن تعتنوا بهذا؟ لأن باب التعريفات يوضح لكم، ينظركم كيف تشرعون بالبحث وكيف تعرفون التعريفات والمصطلحات المختلفة، ولا غنية لكم عنه. نعم. طبعا سوف تجدون الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص والتعريف القول الشارع، عندنا خمسة أنواع للتعريفات لا أريد أن أفيد فيها. أولى هذه التعريفات الحد التام، وينبغي أنتم أن تحملوا أنفسكم على الحد التام ولو كان في ذلك شيء من الصعوبات، شيء من الصعوبات. أدري هنا في الأوراق أنا ذاكر بعض مصادر التعريفات، مثلا عندنا في المصطلحات الفقهية عندنا كتاب المصباح المنير للكيوني، المصباح المنير للكيوني، عندنا كتاب اسمه شرح حدود ابن عرفة، وهذا الكتاب من أروع الكتب شرح حدود ابن عرفة. هذا الكتاب شرح حدود ابن عرفة، ابن عرفة مالكي، وهذا الرجل ابن عرفة يعني امتدحه كل من تكلم في التعريفات لشدة دقته ولحرصه على، لا أقول تنميق عبارته لا، ولكن على دقة عبارته، عبارته في غاية من الدقة. يعني الشخص عندما يكون حتى عندما يكون مختصا ها يتمعن في تعريفه يحتاج إلى وقت ليس باليسير لأجل أن يفهم ماذا يريد، لأجل أن يفهم ماذا يريد، وتعريفه يكون واضحا، لا يكون يعني لا نفهم أين ذهب الضمير وأين ذهب التعليق، لا لا ليس هذا، ولكن تعريفه لشدة جمعه وانتقائه وتخيله في الألفاظ يعني سبحان الموفق سبحانه وتعالى، يعني كأنها اختيارات في غاية من حيث البلغة في اختيار اللفظ. عندنا كتب أخرى يعني طلبة الطلبة الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، المغرب المضطربي، تبوا هذه الكتب أو تأخذون هذه الأوراق لا أدري أو تشوفوا هذه الأوراق، بس عبارة عن بنات أفكار يعني ليست يعني إن شاء الله خيرا. في عندنا أيضا تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي، الكليات للكفوي، كليات للكفوي، هذا يعني عبارة عن نبذة من الكتب، يمكنكم أن تجوا إلى كتب المعاجم اللغة تذكر التعريفات، كتب الأصول تذكر التعريفات، كتب الفقه تذكر التعريفات، كتب التفسير تذكر التعريفات، عامة الكتب تعتني بالتعريفات، والعلماء يعتبرون يعني يعدون من لم يعتني بالتعريفات لا يعدونه عالما، لا يعدونه عالما. ينبغي أولا وبادئ ببدء أن تعتني بإيش؟ بالتعريف، وهذا مسلك القدماء، أولا يعتنون بالتعريف. ننتقل بعد التعريف إلى فقرة آراء الفقهاء، نذكر آراء الفقهاء. آراء الفقهاء هنا البعض ماذا يفعل؟ يعني سألتونا أحيانا ربما أحيانا بعض الأمور الواضحة تحتاج إلى توضيح، يأتي مكلف يعني هذا رأيناه يذكر لنا قال الحنفية، ثم يكون رأي من يليهم مثل رأي الحنفية، ثم يقول لنا وقال مالكية، وبعد ذلك قال الشافعية، قال حنابلة، ويأتي بالنصوص كاملة، نصوص الفقهاء التي وجدها أو نصوص أيا كانت، ثم يذكرها لنا كذا. هذا ليس بحثا، انتبهوا إلى هذا، قص الفقهات، لا نريد أن يكون البحث يأتي بنصوص الكتب الأخرى نذكرها كما هي نجعلها متسلسلة، هي متسلسلة كما تريد يعني كما يقال، لا، ترجع أنتم ترجعون بأنفسكم إلى هذه النصوص تدرسونها وتفهمونها، ثم تجمعون المجتمع وتفرقون وتميزون المفترق، هذا ما يقصد بآراء الفقهاء. حتى في أدق الدقائق إذا كانوا متفقين يبين، ولذلك هنا نسمي هذا تحرير محل النزاع، وهذا لا يمكن أن يتم لنا إلا بعد الفهم، بدنا نفهم ندرس جيدا فنجمع المتفق ونميز المفترق بدقائقه، ونميز المفترق بدقائقه، عندها نصنف لما نريد، هذا نصنف الآراء، نصنف عفوا الأدلة والمناقشة أين على محل النزاع، يسلط الأدلة والمناقشة على إيش؟ على محل النزاع وهكذا. بعد تحرير محل النزاع ننتقل إلى فكرة الأدلة والمناقشة والترجيح. طبعا الأدلة إيش؟ ماذا نفعل بالأدلة؟ نسرد هذه الأدلة من القرآن الكريم، فالسنة المشرفة، فالإجماع، فالمعقول. إذا كانت الآراء متفقة نذكر الأدلة مع بعضها، لا نقول الدليل فلان ودليل فلان ودليل فلان، لا، ندمج الأدلة مع بعضها الآخر. واضح؟ ندمج الأدلة مع بعضها الآخر، لكن نسلسلها القرآن الكريم، السنة، الإجماع، القياس. هنا أذكر شيئا، عندما نذكر الأدلة، ذكرت هذا في منهج البحث لكن أعود فأؤكده، وهو أننا نذكر الدليل من القرآن، نذكر وجه الاستدلال به من كتب التفسير، نذكر الدليل من السنة، نذكر وجه الاستدلال به من كتب شراح السنة. وهنا أعود فأؤكد على شيء آخر، الدليل النبوي نذكره بحسب نصه الحديثي وليس بحسب النص الوارد في كتب الفقهاء. انتبه إلى هذه الملاحظة، نذكره بحسب النص الحديثي الوارد في كتب المحدثين وليس الوارد في كتب الفقهاء. ثم نذكر وجه الاستدلال به ليس من كتب الفقهاء وإنما من كتب شراح السنة. التفسير ينبه إلى شيء، عندما نأتي بآية ونريد أن ندلل عليها من الناحية الفقهية ينبغي أن نرجع إلى كتب الفقه بحسب كل مذهب، نرجع إلى كتب الفقه يعني فقه التفسير، التفسير الفقهي بحسب كل مذهب، وسوف أذكر لكم هذه الكتب إن شاء الله عز وجل. وهكذا ننتقل إلى فكرة المناقشة. فقرة المناقشة، ما أحد يظن أن فقرة المناقشة يعني أنت تناقش وحدك، لا، تجد هذا موجودا في الكتب، لكن ابحث عن نقاشات الأئمة فيما بينهم ثم أنت تبين هذه النقاشات. البعض يفهم من هذا أنه يذهب إلى كل النقاشات الموجودة فيضعها لنا، مثل ميح حاطب الليل. إيش مثل ميح حاطب الليل؟ عرفت شو المثل حاطب الليل؟ وهذا حاطب الليل يجمع الحطب بردان بيكون في الليل، فيجمع مشكل ما نشايش ماذا يجمع، هكذا حاطب الليل. فلذلك نحن نأتي إلى المناقشات نتخير من هذه المناقشات دون إسهاب، دون إطارة، دون حشو، يعني المناقشات ذات الفائدة ذات القيمة، نثبت هذه المناقشات وبشكل يعني متوافق ومتسلسل في الفهم لأجل أن ندلل على الرأي القوي بحسب الأدلة القوية. ننتبه إلى شيء، لا نريد أن نكون متعصبين. هنا يقع الباحث، أحيانا الباحث يهفو يميل إلى رأي يعجبه، رأي من الآراء، فيذهب إليه، خلاص هذا الرأي قاله فلان، ما بصير فلان أن يكون رأيه ليس هو الراجح، هذا لا يجوز أن نقع فيه، ينبغي أن نكون نزيهين في غاية الإنصاف وفي غاية العدالة. وإلا إذا كنا نرجح ما نريد ترجيحه فلا حاجة لبحثنا ابتداء، ما في حاجة لكل هالبحث، تجلس أنت وكل شيء موجود. لذلك ينبغي أن نكون نزيهين وأن نكون موضوعيين، لا أن نكون شخصيين أو متعصبين لأي رأي من الآراء. هنا أنبه إلى شيء آخر، مشكلة نقع كلا قبض طرفي الأمور أو كلا قبض طرفي الأمور ذمين. نقول والله ينبغي أن لا تكون متعصبا إلى رأي من الآراء، ينبغي أن يعني أن تبرز شخصيتك العلمية، يعني هذا هو، ينبغي أن تبرز شخصيتك العلمية. لكن في ذات اللحظة نقع مع مشكلة أخرى، أحيانا تكون الشخصية العلمية كبيرة كتير، فيها الكثير، سامحوني لو قلت هذا اللفظ، فيها الكثير من الغرور. البعض ماذا يفعل؟ يبدأ يتناول العلماء، يشتمهم، ينتقدهم، إياكم وهذا المنهج. ربما نبهت إلى هذا، أعود فأؤكد هذا الأمر، إياكم وإياكم وإياكم من هذا. نذكر نناقش لغاية الأدب مع العلماء حتى لا نقول ورأينا في المسألة، بعضهم يقول رأيي في المسألة وهذا ما يقوله فلان باطل لا يتوقف عنده وهذا واهي وهذا ايش هذا الكلام. لا ينبغي ان نقع في مثل هذه الكلمات، نقول يعني نأتي بألفاظ تكون مقبولة وسهلة ولينة بدون ان نذكر بطلانها، حتى نقول هذا رأي او هذا الوجه من الدليل يمكن ان نأخذ بآخر، يمكن ان لا نتوقف عند هذا الوجه فقط، يمكن ان نأخذ بوجهه هذا. وصلنا الى نفس النتيجة، نتيجة واحدة، يعني بين ان تقول نأخذ وجه آخر أو أن تقول والله هذا الرأي باطل وواهي وضعيف ولا يعول عليه وصاحبه يعجب منه كيف أتى بمثل هذا الوجه من الفهم. لا في حاجة لكل هذا، هذه شتائم سباب، هذا نحن لا نحتاج إليه في البحث. نأتي إلى الترجيح. الترجيح كمان نريدكم أن تكونوا متواضعين، نقول رأي الباحث، لحد يكتب لي برأيي في المسألة ورأينا في المسألة. أيوة هذا أبدا لا في بحثكم هذا ولا في الرسائل، حتى في المستقبل إن شاء الله تكونون علماء كبار كبارا إن شاء الله، ومع ذلك لا تفعلوا هذا. ينبغي يعني أن نأتي بألفاظ، وهذا أدعى لقبول العلم منا، أدعى لقبول العلم منا. بعد نهاية البحث الآن خلصنا وصلنا ما هو الراجح، نذكر هذا في رأيي. ربما في البعض يقول يعترض على هذا، هذا الآن وجهة نظر شخصية مني، وهي أن نذكر خلاصة المسألة، خلاصة المسألة من أولها إلى آخره بسطر سطرين، نذكر خلاصة المسألة ونربط خلاصة المسألة بالمسألة التالية التي نريد أن نبحثها. لما؟ لأننا نريد أن نسوق القارئ، أن ننقل القارئ من فقرة إلى فقرة ومن مسألة إلى مسألة ليس بينهما قطع. يعني هون كنا بهالوادي الفلاني هلا ننتقل للوادي الثاني، لا، وإنما هذه المسألة لها علاقة من حيث التسلسل العقلي والمنطقي والبحثي في أن تأتي بعدها، وهذه تكون قبلها وهكذا. لذلك نأتي بهذه الخلاصة نجمع بين القارئ. يعني أنت يا قارئ، أحيانا القارئ بضيع نهاية المسألة لا يعلم أين هو، يحدث هذا، يحدث ولا لا يحدث، تعرفون هذا، فماذا نفعل به؟ نأتي له بخلاصة، نقول أنت فزت في هذه المسألة وبشكل مختصر نجمع له فكره، ثم ننقله إلى المسألة التالية نبين بسطر واحد ما وجه العلاقة بين المسألة التي سبقت والمسألة التالية. هذه كمان وجهة نظر، ولكن أنا أرى أن هذه وجهة ضرورية ولازمة. البعض يعترض كيف كل واحد يكتب لنا خلاصة جدًا طويلة هاي، لكن أولى أنا في رأيي، أنا في رأيي ما رأيكم؟ أولى هذا. ليش؟ لأن لما نأتي بالقارئ وهو يقرأ ثم بعد 10-20-30 صحيفة من النقاش والأدلة والأخذ والرد والفنقلات يكون القارئ ضاع، يكون يضيع. فأنت تأتي آخرا في خلاصة المسألة تقول له أنت كنت في هذه المسألة، لا بأس، وأنت مررت على هذه الفقرات باختصار فترين ثلاثة أسطر لا في مشكلة، ثم ننتقل إلى المسألة التالية. طبعا بعد تسلسل عرض المسائل وعرض مباحث الرسالة أو مباحث البحث ومطالب البحث وفقراته شيئا فشيئا نصل إلى الخاتمة، نصل إلى الخاتمة. الله يحسن الخاتمة، ولذلك حسن الخاتمة أمر ضروري حتى في البحث، حتى في البحوث ينبغي للشخص في كل أمر أن يحسن الخاتمة. يعني الخاتمة إذا ما كانت جيدة مشكلة يفسد البداية ويفسد الوسط ويفسد الموضوع. لذلك الخاتمة، ماذا نأتي في الخاتمة؟ نأتي بالخاتمة ليس بخلاصة البحث، وإنما نأتي بنتائج البحث وبالتوصيات التي ينبغي أن ننبه إليها وأن يؤكد على ضرورة الأخذ بها. هذه هي الخاتمة، هذه هي الخاتمة. كما نأتي في الخاتمة بشيء آخر الآن يعني نحن نفترضه، وهو أن نأتي بمواد مقننة إن كان البحث فقهيا أو كان أصوليا. إذا كان البحث فقهيا أو أصوليا، نحن ندرس فقه وأصول، فينبغي أن نأتي بمواد مقننة، مواد مقننة، يعني هذا يكون خطوات لأجل تقنين الفقه الإسلامي. تقنين الفقه الإسلامي أمر ليس بسهل لغاية الصعوبة، فعل ذلك أو أجرى هذا مجلة الأحكام العدلية، حاولت تقنين الفقه الإسلامي، والعلامة قدري باشا اعتنوا بقدري باشا ومجلة الأحكام العدلية، اعتنوا بهذه الكتب. قدري باشا في كتابه الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية والأحكام الشرعية في المعاملات الشرعية، في هذين الكتابين، وهما كتابان صغيران كلاهما لا يصلان إلى هذا الحجم، يعني مجموعين لا يصلان إلى هذا الحجم، يعني حوالي 350 صحيفة كلاهما. حاول أن يقنن الأحوال الشخصية والمعاملات بهذين الكتابين. يمكنكم أن تطلعوا على هذه الكتب لأجل أن تعرفوا ماذا يراد بالتقنين، ماذا يراد بالتقنين. نأتي بهذه يعني بأشياء مختصرة كقواعد لأجل أن ننظم البحث الذي كنا فيه. هذه تكون إيش أين في خاتمة البحث. بعد خاتمة البحث أنتقل إلى فقرة الفهارس، إلى فقرة الفهارس. في فقرة الفهارس أولا نبدأ بالفهارس القرآنية. الفهارس القرآنية نذكر الآيات بحسب التسلسل القرآني. نعم، ربما البعض يعني يستسهل الآن محاضرتنا، لكن والله يا أخوات ويا شباب، والله أحيانا نحن نجد عجبا، والله أحيانا يعني نجد بعض الطلاب كأنه ما عنده صورة عن البحث. المشكلة في عوائق، أحيانا تكون في عوائق، هذه العوائق انشغال الباحث. قلت لكم ذكروني سوف أذكر هذا إن شاء الله. أحيانا عدم اطلاع الباحث، أحيانا تعجل الباحث، أحيانا غفلة الباحث، يعني في أمور أخرى، قلة ذات يده، قلة المراجع التي بين يديه، همومه، مشاكله، شخصيته وملكاته، كمان استعداده العلمي، كم هو استعداده العلمي واطلاعه، لأني سأتكلم عن كل هذا لكي تذكروني. أنا هاي فقرة كاتبة عندي هون عنوان، بس أتكلم إن شاء الله، ذكروني بس. الفهارس القرآنية إذا نبتدأ بالتسلسل القرآني، بالتسلسل القرآني نذكر بعد ذلك رقم الآية والسورة أو اسم السورة ورقم الآية، ثم رقم الصحيفة التي وردت فيها الآية في البحث. سورة الأحاديث نذكر كل أرقام الصحيفات التي وردت فيها الآية، كل أرقام الصحيفات التي وردت فيها الآية. طبعا الآن شيء واحد يسألني يعني ابتداء، ما فائدة الفهارس؟ ينبغي أن نكتب هذا عند كلمة الفهارس، ما فائدة الفهارس؟ فهارس لها فائدة عظيمة وجليلة. إيش هي؟ أنها تجمع القارئ، وحتى أنت، حتى أنت إذا أردت أن ترجع إلى بحثك وأردت أن تستفيد منه، تجد الفهارس تساعدك على الرجوع إلى بحثك، بحثك أنت. نعم، مثلا شوف الآية، إذا تكرر ذكر الآية في أكثر من موضع من البحث، فصار عندك أنت موضوع أن هذه الآية بتكرر ذكرها في كل هذه المواضع، لأن ذكرها في كل موضع إما أن يكون نفس الوجه الاستدلالي وقد لا يكون نفس الوجه الاستدلالي، فصار لديك موضوع عن هذه الآية تستفيد منه في المستقبل، وكل مراجع يراجع هذا البحث يستفيد من هذا. نعم، ثم بعد هذا لو أراد مثلا الباحث أن يستخرج الآيات المتعلقة بموضوع ما، يجد الآيات أمامه، يريد أن يستخرج الأحاديث المتعلقة بموضوع ما، يجد الأحاديث أمامه. نعم. وطبعا إذا كان الباحث ملتزما للمنهج البحثي السليم يجد وجه الاستدلال من كتب الحديث، كتب شراح السنة، فعندها يجمع موضوعا تستخرج موضوعا آخر، كيفية إعمال الأحاديث والاستدلال بهذه الأحاديث بهذا البحث، بهذا البحث. ويمكن أن يطور هذا، يمكن أن يطور ويصبح بحثا مستقلا، ويصبح بحثا مستقلا. لذلك تشوفها الآن يمكن أن يعني من بحث واحد يمكن أن نستخرج بعوثا عديدة وكثيرة جدا. نعم. لكن بدك واحد يشتغل يفكر كيف يبحث عن الموضوعات. أما والله أنا أجد فيك خالية بالفاض، كيف أجد بحثان؟ لم تجد بحثان بهذه الشاكلة بهذه الطريقة، لابد من يعني أن تشتغل شيئا ما. فرس الآثار وأقوال الصحاب، فرس الآثار وأقوال الصحاب. البعض يجمع فهرس الآثار وأقوال الصحابة مع فهرس الأحاديث، وأنا أؤيد هذا. لكن متى؟ عندما تكون الأحاديث في البحث كله عبارة عن صحيفة صحيفتين، لا في حاجة نفرد فهرسا خاصا للأقوال والآثار. أما إذا كانت كثيرة نفردها، لا بأس بهذا. فهرس بعد ذلك المسائل الفقهية الواردة في البحث، فهرس الآثار وأقوال، يعني عندنا الفهرس الثاني الأحاديث، الفهرس الثالث فهرس الآثار وأقوال الصحابة، فهرس الآثار وأقوال الصحابة، فهرس الآثار وأقوال الصحابة. كما قلت لكم يعني هي هناك اختلاف إن هل هي تعد يعني حكمها حكم المرفوع، ولا يمكن أن يكون حكمها حكم الموقوف وهكذا، أو هي تعد قول صحابي. لذلك هل نفردها أو لا نفردها؟ كما قلت لكم إن كانت كثيرة نفردها، إن كانت قليلة الأولى أن لا نفردها، نجمعها مع بعض. نعم. لكن ماذا نضع العنوان للفهرس؟ فهرس الأحاديث والآثار، فهرس الأحاديث والآثار. الفهرس الرابع وهو فهرس المسائل الفقهية، فهرس المسائل الفقهية. كيف ننظم هذا الفهرس؟ ننظمه طبعا كيف ننظم فهرس الأحاديث؟ ما قلت لكم فهرس الأحاديث ننظمه بحسب التسلسل الأبجدي للبحث للأحاديث، وليس بحسب تسلسل ذكر الأحاديث في البحث، بحسب التسلسل الأبجدي للأحاديث، أؤكد بحسب تسلسل الأبجدية للأحاديث وليس بحسب تسلسل ذكرها في البحث. فهرس المسائل الفقهية نذكرها بحسب ما وردت في البحث، إن كانت قليلة، إن كثرت لو عندنا 400 500 600 مسألة فقهية إن شاء الله يعني الله كريم، ننظمها بحسب الأبواب الفقهية، ننظمها بحسب الأبواب الفقهية. أنتقل إلى فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية. نحن تكلمنا في منهج البحث أنه ينبغي التعريف بكل المصطلحات التي ترد معنا، صحيح؟ وهذا أمر صعب ولكن ينبغي الالتزام به. يعني شوفوا مدى مكنة الباحث ومدى عقلية الباحث ينقاص بمدى كثرة تدقيقه في كل ما يعرض له في سنان بحثه. طبعا ربما يعرض له مصطلح في الفقه ماشي الحال، ما بحثه في الفقه، مصطلح في الأصول ماشي الحال بحثه في الأصول، لكن ربما يعرض لهم مصطلح لغوي، مصطلح طبي، مصطلح جغرافي، اسم مكان، كل ذلك ينبغي أن يعرف به، ينبغي أن يعرف به وينبغي أن لا يتركه. بدي أعرف فيه، هل يعرف به على ما ذكرناه في التعريفات، تعريف الجامع المانع؟ لا، هنا لا نستدل عليه هذا، فقط يعرف تعريفا جامعا مانعا التعريف الذي هو مدار بحثه. التعريف الذي هو مدار بحثه سواء طبعا مدار بحثه الكامل ولا بحثه الجزئي كمان، والجزئي كمان يعرفه هذا ويعتني به، ولكن المصطلح الذي يمر معه في ثنايا بحثه هذا يكتفي بأي تعريف يجده من الكتب التي تعرف، يعني من كتب التعريفات أولا أو من الكتب التي عرفت هذا المصطلح. واضح؟ يعني هذا يعطي لمحة للقارئ لأنه المعرف أو هذا المصطلح هذا تعريفه، ربما لا يكون دقيقا، لا نكلفه عسرا، لا نكلفه عسرا، وإلا إذا كنا نريد أن نكلف كل باحث أن يأتي بتعريفات جامعة مانعة لكل مصطلح يريد معه بعد شيء 20 سنة يخلص بعد إن شاء الله، الله كريم. لا بأس، لذلك هكذا هكذا نفعل، ونحن نعتني خاصة بالمصطلحات الفقهية والأصولية واللغوية إن كانت مصطلحات، إن كانت مصطلحات. كيف نرتبها؟ نرتبها حسب الأرقام الصحيفات التي وردت، يعني بحسب الورود هذه المصطلحات في الرسالة والبحث، ولا بحسب تسلسلها أبجديا كما قلت قبل قليل في المسائل الفقهية. إن كثرت نرتبها أبجديا، إن قلت نسلسلها بحسب ذكر هذه المصطلحات في الرسالة. أنتقل إلى فهرس الأعلام، ولي وجهة نظر يؤيدني فيها كثيرون في فهرس الأعلام. أنا أرى أنه لا تعرف الأعلام أثناء البحث، وإنما تترجم الأعلام متى؟ آخر البحث. هذه وجهة نظري وأنا أراها وجهة سديدة، لما تهربا من الحشو. في البعض يتقن الحشو، كيف الحشو؟ هلا شوفوا، ينبغي عزل الآيات أثناء البحث. أنا الذي أراه، لا أدري ذكرت لكم هذا أو لا، إذا ما ذكرته كتبوه، تعزل الآيات في نفس صلب البحث وليس في هامشه، في صلب البحث وليس في هامشه، يعني بين قوسين معقوفين نضع اسم السورة ورقم الآية، انتهى الموضوع. وفي رأيي عدم فعل ذلك جعل هذا في الحاشية يعد حشوا. ليش؟ لأننا عندنا مثلا 100 آية في البحث، 100 آية كم تعيش في الدرس طلعا؟ كم سطرة إذا حطيناه في الحاشية؟ كل آية سطر بيطلعوا 100 سطر، ومية سطر كم صحيفة؟ أقل شيء 4 صحيفة، 4. إذا عنا 500 آية، 4×5 عنا 20 صحيفة. يا سلام، انتقل للأعلام، نجي نعرف الأعلام عند أول وروده منيح، وإذا تكرر وروده معنا في البحث 10 مرات، كل ما ورد معنا ينبغي أن نقول مرت ترجمته في الصحيفة الفلانية 10 مرات، 10 أسطر، 100 علام، 1000 سطر. 1000 سطر كم صحيفة ذلك بيطلعوا؟ بيطلعوا كم؟ اضربوا 4×10 40 صحيفة، 40 صحيفة، وكمان يمكن بالآيات كم صحيفة، ما شاء الله ما شاء الله، بيطلع لنا 100 صحيفة حشو، يمكن أن تختصر ب5 صحيفات أو 6-7 صحيفات. ينبغي أن نجتني بالحشو ما أمكن، قضية التسمين ينبغي أن نهرب منه، أنه كمان ينتبه لأن هذا الشخص يريد أن يسمن رسالته، يقال عنه بأنه شوف بحثه ما شاء الله كبير، شوف كبير ضخم، أكثر من 100 صحيفة. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى قضية الحشو، ينبغي أن نهرب من الحشو ما أمكن. لذلك أنا في رأي الأعلام وين بعد تراجم الأعلام؟ آخر شيء بالرسالة بالفهارس عند ذكر العلم. طبعا كيف نترجم؟ نترجم أول شيء كيف ننظم فهرس الأعلام؟ نحن بالخيار، إما أن نضع فهرس الأعلام نقول بحسب الأسماء ونلتزم هذا كلية، فإذا كان العلم مشهورا بكنيته أو مشهورا بلقبه ذكرنا كنيته ولقبه من حيث ورود ذلك أو من حيث محل ورود ذلك في الفهرس، ثم نذكر إزاءه اسمه الذي التزمنا أن نذكر هذا الفهرس بحسب الأسماء، ثم نذكره مرة أخرى عند محل اسمه، تسلسل محلي اسمه. إذا ما التزمنا هذا وإنما نذكر العلم بحسب ما عرف. إذا عرف باسمه خلاص نثبته باسمه، عرف بكنيته نثبته بكنيته، عرف بلقبه نثبته بلقبه. إذا نلتزم تسلسل الأبجدي لكل ذلك، لولا أن نلتزم تسلسل الأبجدي لأسماء، تسلسل الأبجدي لأسماء، ثم إذا اشتهر العلم بكنيته أو بلقبه نذكر ذلك أيضا بحسب التسلسل الأبجدي، ولكن نذكر إزاء ذلك اسمه، ثم نذكر ترجمته مع اسمه، يعني يوضع اسمه مرة أخرى في الفهرس. طبعا لما نرجع لهذا الشيء مكررا، لأن المطلع ربما لا يعرف اسمه، وهذا هو الغالب، لأنه لا يعرف شهرته، يذهب إلى شهرته في الفهرس فيجد اسمه، ثم يبحث عن اسمه فيجد ترجمته. واضح كيف؟ طبعا البعض ربما يتساءل لما لا تضع ترجمته مع اسمه مع شهرته مع كنيته. الأولى أن يعرف العلم بما هو حقيقته، بما هو حقيقته، وأن ننظم، يعني هذه وجهة نظر، أن ننظم الفهرس كمان نظما واحدا، أن ننظم الفهرس نظما واحدا. طبعا ماذا نذكر في الترجمة؟ شوفوا ماذا نذكر في الترجمة، كمان ينبغي أن لا نطيل، يروح يجيب لي ترجمة شيء نصف صحيفة صحيفة ترجمة، ومن الذي نترجمه؟ نترجم المجهول فقط، نترجم المجهول فقط. روح الترجمة الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أبا حنيفة، هذا كلام غير مقبول. طبعا ماذا نفعل مع المشهورين؟ أنا قلت لكم عندما نذكر الأعلام ينبغي دائما عند ذكر العلم نضع بين معقوسين تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، دائما دائما نفعل هذا بالصلب، صلب البحث تاريخ ولادته وتاريخ وفاته. طبعا هذا يكون عسيرا عليكم، صعب، هذا ليس سهلا، لكن في البدايات يكون صعبا، بعدين هذا يستقيم يسهل. وانا شخصيا لم التزمه، ولكن انا الان يعني لا اقول لكم افترضه عليكم او افرضه عليكم، لا، ولكن اقول لكم هذا اولى، هذا اولى يريحكم. لما يعرفكم هذا بالعصور ومن وجد في تلكم الاعصار، فتعرفون السابقا من اللاحق. ما قلنا الان بندرس التعريفات، لابد في التعريف الان نمعن النظر فنعلم من هو المتقدم ومن هو المتاخر ومن هو صاحب التعريف الحقيقي. البعض يتهم الآخر بأنه أنت أخذت التعريف ومدرجه بيكون مسكين هو المأخوذ منه بسبب غفلة هذا الشخص عن إيش؟ عن تاريخ ولادة ووفاة الناقل والمنقول عنه. وهذا يحتاج إلى وقت، لكن الأمر يسير. يعني عندكم أقول أدلكم على حيلة شرعية، حيلة شرعية وحيلة غير مشروعة فلها شروط حتى تكون شرعية، وهي في عندنا كتب تراجم معاصرة، كتب التراجم المعاصرة تدشدنا إلى كتب التراجم القديمة. حقيقة أمر التراجم أمر صعب، ليس سهلا، يعني يكاد يقرب من الحكم على الأحاديث، تخريج الأحاديث. ولذلك لا غنية لكم عن كتب التراجم المعاصرة، عندكم أهم هذه الكتب منجم المؤلفين لكحالة والأعلام للزركلي، وعندكم الفتح المبين لطبقات الأصوليين للمراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي، عندكم هذه الكتب الثلاثة، وهي تعينكم كثيرا في معرفة الأعلام. عندكم أيضا شيء آخر لا بأس من الاستفادة منه، الكتب التي تقدمت واعتنت بالتراجم، الرسائل التي تقدمت واعتنت بالتراجم، وين محل النزاع والموضوعية والأمانة العلمية؟ محل النزاع والموضوعية والأمانة العلمية أن ترجعوا إلى مصادر هؤلاء جميعا، بعض ممكن يقول لي نلجأ إلى المصادر أولا، لن تجد هذا بسهولة، ربما تمضون أياما وأسابيع لأجل أن تعثروا على هؤلاء. فهؤلاء جهود موجودة وقد يعني أجريت وتمت يستفاد منها، لا نضيع وقتنا. لكن ماذا نفعل؟ نلجأ إلى مصادرهم نتحقق مما ذكروه ونقلوه إلينا، ثم نثبت في مصادرنا ما رجعنا إليه كله من المعاصر ومن المتقدم السابق. نذكر كل ذلك، لو كان رسالة جامعية لا ليس عيبا، هذا يعد من الأمانة العلمية ومن النزاهة العلمية. إني أنا رجعت إلى هذا العلم عند فلان، لكن أنا رجعت إلى مصادره، وبهذا توثق جهد غيرك وتوثق جهدك، لأنه لا يدري إذا ما أنت تكون قد وقعت في الغفلة، نسأل الله أن يحفظنا. فعندما يقترن أو تقترن الجهود هذا يؤكد صحة هذه الجهود، فهو فيه فائدة علمية ولو كان أنت رجعت إلى الغيب فيه. نعم. ما فهمت عليك والله. يعني أنت أنا تكلمت عن هذا قبل قليل وقلت إياكم إياكم إياكم، يمكن أنت كنت ما جئت بعد، قلت إياكم ثم إياكم ثم إياكم من اللجوء إلى المصادر المعاصرة. أبدا أبدا أبدا. نعم. بعد أن يصبح لديك فريق بحثية وشخصية علمية مستقلة، إن شاء الله الله يكرمكم ونظن فيكم تكونون كذلك، ولكن هذا لم يكون إلا بعد 20 بحثا على الأقل. عندما يكون لديك في جعبتك على الأقل 20 بحثا من إنتاجك من نتاجك العلمي الخاص بك، يكون لك عبارة سيالة مستقلة. أما قبل 20 بحثا اعذروني إذا قلت لكم سوف تكونون يعني مسيطرا عليكم في إداراتكم. أنا أنصحكم، أنتم أحراف لكني أنا أعرف هذا. الباحث إذا قرأ لغيره ولم يكن له شخصية مستقلة، يعني كيف شخصية مستقلة؟ الآن نتكلم عن شخصية الباحث إن شاء الله. شخصية الباحث يكون فيه عنده ملكات علمية في شتى العلوم. فعندما يكون عنده ملكات علمية في شتى العلوم، يعني يعلم كيف يتناول بحث من ناصيته بشخصيته الخاصة بعرضه الخاص، هذا لم يؤثر عليه الآخرون، لم يؤثر عليه الآخرون لأن لديه الموقف المستقل والشخصية المستقلة وهو مستغن عن الآخرين. هذا لو اطلع على جهود الآخرين لا يؤثرون عليه. أما نحن في البدايات ما زلنا نكتب بحثا، نتلمس كيف نكتب البحث ونتلمس أن نفهم بحثنا، يعني نحن نقع في مشكلة. الآن أنت تكتب بحثا، فرق كبير بين أن تكتب بحثا أنت يعني عايشته عشرات مئات المرات، وبين أن تكتب بحثا أنت تفهمه أنت تكتبه. في فرق بين الأمرين، فرق كبير شتان بينهما. فعندما أنت تكتب بحثا وأنت تفهمه وأنت تكتبه، إذا قرأت جهود الآخرين كتبت عباراتهم، كتبت وخاصة المعاصرين كتبت عباراتهم حيث لا تدري حيث لا تشعر، ومباشرة من يقرأ لك يتهمك بأنك سرق بعيد. لا أريدكم أن تقعوا في هذا، لا أريدكم أن تقعوا في هذا. نعم. وإذا لم يتهم، يعني يتهم الشخص بصريح العبارة بأنه قد سرق، يعني يتهم بالغفلة لأنه قد غفل عن ذكر المصادر التي رجع إليها. ولا نريدكم أن تقعوا في هذا، يعني ربما البعض منكم يقول يعني أكدت علينا كثيرا في هذا، أثقلت علينا. يمر معي مثل ذلك، يعني نحن في المناقشات يمر معنا مثل ذلك. طبعا من خلال القراءة يستبين معنا أن هذا الشخص مسكين وقع يعني غفل أو قلب العبارات من حيث لا يدري، أو أنه قصد أن يأخذ العبارات يبين لنا هذا، يبين لنا هذا. لذلك نبهكم، عرفنا كيف؟ لا نرجع إلى المعاصرين بتة. إن شاء الله الله عز وجل يكتب لكم القبول. اللهم اجعلنا من أهل العلم ومن طلبة العلم بعد 20-30 بحثا في المستقبل، وهذا إن شاء الله من ثبت يعني من ثبتت قدمه إن شاء الله يصل. ما تظنوا أنه خاصة الأخوات، هذول الأخوات بتلاقيه النشيطات بعدين يتكاسلوا، كمان الشباب مساكين يعني تلاقيهم في البدايات متنشطين، بعدين تلاقيهم شغلتهم الدنيا بما فيها. لذلك سوف أتكلم عن شخصية الباحث، يعني هذا ليس عذرا، ليس عذرا. فعندها يعني بتراجع بحثه، بيكون عنده همة، بعدين همة تبعه تروح، مو تبعه تروح، طالب بدي عنده همة. لذلك نبيكم إن شاء الله أتكلم عن شخصية البحث، يعني مهما غلى البنزين تقابله بدفع كبير للهمة العلية. إذا في همة علية وفي حب على الثواب من الله عز وجل وعلى القبول من الله عز وجل فلا يؤثر عليك شيء. طالب العلم مجاهد. ليش؟ لما شبه طالب العلم بالمجاهد؟ لأنه حقيقة هو يبذل من الجهود أكثر من المجاهد. هذا طالب العلم. طالب العلم لا ينام كثيرا ولا يأكل كثيرا ولا يتنعم كثيرا ولا يتعايش مع المجتمع بشتى أموره كثيرا، وإنما له عزلة وله شخصية مستقلة وله يعني حياة مستقلة حتى يكون طالب علم وأهل علم وعالما. أما إذا بده يكون من أهل الدنيا تماما ويكون من أهل الأمور المختلفة والمجتمع وما يدخل في المجتمع أمور إدارية وغير إدارية وكذا، يذهب عنه العلم، يهرب من العلم. هو الحقيقة هو الذي هرب من العلم. العلم يحتاج إلى ثبات وصبر وأناء وحرف وسهر ودأب. أما الله إنه في طلاب علم وإحنا يعني قضية يعني هذا لا يحدث. لا أريد أن أضيع وقتكم في جعبة الكثير من الصور الواقعية والأمثلة التي أعرفها شخصيا. لذلك أنا إذا حذرتكم أنا أعرف ماذا أحذركم منه. كم كنت أعلم من الطلاب المجتهدين وزي الملكات المخلوقة لهم من الله عز وجل. يعني كنت أعلم بعض الطلاب إذا قرأ الصحيفة الواحدة مرة واحدة يعني ربما يحتاج إلى أن يقرأها مرة أخرى لأجل أن يحفظها غيبا. قرأها مرة واحدة يرسمها في ذهني، ربما يحتاج مرة ثانية لأجل أن يثبتها يعني. وبعد ذلك يعني هو الآن يعمل بعضهم يعمل يعني أعمالا أخرى ليس لها علاقة بالعلم حتى. القضية ما أقول يعني أنا وصلت، لا والله أنا لست راضيا عن جهدي، يعني أنا أضعت أوقاتا، لا أريد أن أضيع وقتكم الآن. أريد يعني كان ينبغي أن أنفقها خيرا من ذلك، أنفقها خيرا من هذا. أسأل الله التوفيق. لذلك أنتم تملكون من الملكات ومن الأوقات ومن الجهود جميعا ما تستطيعون أن تبلغوا به البغى في العلم وأن تصبحوا علماء أيضا، لكن لا في تلفزيون ولا ساعة واحدة. يعني إذا بدنا ما نقطعكم يكون 10 دقائق في النهار، 5 دقائق فقط، وعلاقات اجتماعية على الأكثر كل يوم نصف ساعة ساعة. ونوم راحة على الأكثر 6 ساعات، لازم نكثر عليكم كل مجموع 6 ساعات، وبقية الوقت انتباه. والله عندي شغل خاص، يعني بشتغل أنا من أجل الدنيا مثلا إذا واحد عنده أسرة كذا ماذا يفعل؟ عنده 6 ساعات ثمان ساعات يشتغل، إذا قسنا الوقت حذفنا ست ساعات وساعتين مشكلين أكل وشرب واجتماعيات ومدري شو، هاي ثمان ساعات، ثمان ساعات 16 ساعة، وساعة مواصلات هيك قديش كم بلغوا 17 ساعة، كم بقي لك؟ لا سبع ساعات، عندك سبع ساعات يمكنك أن تصبها على العلم، سبع ساعات، ولكن هذا بده حساب دقيق، بده وأنت تتعامل مع كل أمور بدك تتعامل بعزمة، ماشي الحال بعينك الله، والله أنا أعيش هذه الحياة من دون دهر، هكذا أعيش، دائما أنا ملحوق عبر الكود، ليش عبر الكود؟ ما أنا ممكن أشتريه، ماني سائل على شيء، أرمي وراء ظهري وانتهى الموضوع. لكن في أمور كثيرة يمكن أن أنجزها اليوم وأجل إنجازها سنين، ما في عندي مشكلة، يمكن هذا يحدث هذا. إذا التراخي هذا طالب العلم أنت سقط، أنت تقتني إلى أن أتكلم عن شخصية الباحث، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحيانا أقول هذا الهاتف أريد أن لا أحمله، أيضا هذا من ميدان الأوقات ليس هذا فقط، والهاتف العادي في البيت احذروا، يعني في اشياء هي مسارب، ولو كان محاضرات لأصول الفقه، لكن هذا ايضا من شخصية علمية في اصول الفقه وفي الفقه، في مسارب تسبب الاوقات عدا عن معصية الشخص ومعصية طالب العلم، احيانا يظل طالب العلم تغير مع الريح لا يبقى له وجود، خلاص هذا يغلق امامه الابواب ويطرد من العلم وهو لا يدري بانه طرد من العلم، وبفكر هو فتح لي باب الدنيا او فتح باب الدنيا بشتى صورها واشكالها العلميه، هو اغلق عليه باب العلم، طرد منه فتح له او فتح عليه ابواب فتنه حيث لا يشعر لا يدري. اللهم افتح عند طائرنا، ولكن ياتي من فتحت عن بصيره يراه فينظر اليه فيعلم بانه قد فتن وذهب وزل باح، نعم ليس له يعني بقاء في هذا الباب او في هذا الوجه. اسال الله ان يوفقنا ليكونوا حذرين، نتكلم عن شخصية الباحث، انت اخذتني الى هناك، فاذا انا كم ساعة بلغت بكم؟ كم ساعة عندكم؟ سبع ساعات، وعلى اقصى تقدير عندك خمس ساعات، اذا واحد بيشتغل في بعض الناس بيشتغل عشر ساعات احيانا، في بعض الناس 12 ساعة، ما عشر ساعة قلل، عندك ست ساعات، ست ساعات على مثال السنة تصنعوا عالما يستغلك، بس لم تكن تستغل في الترهل، في الترهل، عرفت الترهل؟ تعرف الترهل له أنواع كثيرة، بده يوم يدرس ايه لن استرحنا شوي، بده يشرب كاسة شاي لن يعني لن ياخذنا سهول، بدنا نساوي هالشغلة، لا نفكر، أي فكر على مهلك، خليك قاعد ضيع الوقت ويضيع العمر من حيث لا يدري. لذلك لا تنسوا قول الله عز وجل، فإذا فرغت فانصب، هذه قبلة طالب العلم، فإذا فرغت فانصب، ما عندك وقت تراهون، وقت غفلة، ما عندك أنت هذا الوقت، تراهون وغفلة وثرثرة، وهذا ليس عندك. يعني ما أكثر ذلك في مجتمعاتنا وخاصة طلاب العلم، ما أكثر ذلك في مجتمعاتنا وخاصة طلاب العلم، أسأل الله أن يحفظنا. أنتقل من فهرس الأعلام، ماذا نذكر في ترجمة الأعلام؟ ما ذكرت هذا؟ نذكر اسمه بس، أبيه وجده، نبدأ بذكر كنيته، أبو فلان أول شيء، بعدين اسمه، اسم أبوه اسم جده، بعدين لقبه، بعدين تاريخ ولادته، وأين لا بأس وأين ولد، ثم نذكر أهم كتبه، أو نذكر ثم أهم من شيوخه، أهم شيوخه وأهم تلامذته وأهم كتبه، ثم وفاته وأين توفي، ثم مصادر تراجمه أو ترجمته، ثم مصادر ترجمته. هذا في الفهرس نفسه نذكر اسمه في الفهرس مثلا ترجمناه باسمه صحيح او فارسناه باسمه لما فارسناه باسمه نضع اسمه بحسب ما نحتاج اليه ثم نعيد ذلك نعم ياخذ الورق موجود عندنا يمكن ان نذكر ذلك نسرده سردا ما في عندنا مشكله طبعا لا نزيد عن ايش يعني سطرين ثلاثة اكثر ويكفي هذا طبعا الترجمة ينبغي ان يذكر ايضا اهم ارائه واهم رحلاته وما الى ذلك طبعا ليس الاهم الترجمة تذكر كل ذلك الى اين ارتحل وما هي كتبه ومن هم تلامذته ومن هم شيوخه ومن هي اسرته ومن هم اولاده ومن هم ومن هو أبوه وكيف عصره أي كلها ترجمة لا يذكر هذا نقتصر على ما ذكرت هذا يكون من الحشو تثمين عمليات التثمين يعني هاي تحذر ذلك ننتقل إلى فهرس المطابق في فهرس المطابق فهرس المطابق إلي خادمين جيش انتو اخوة شباب عفوا خادمين جيش وليس ما خدمتي إلي وين اللي خادمين جيش مين خدم جيش إلي شو يعنى إلي يعني هذه الحاجة مؤوض العسكري الله يعيننا فهرس المطابق ونرتبه بحسب ما التزمنا تسلسل أبجدي أو تسلسل الإسبائي يعني عندنا طريقتان للفهارس اما التسلسل ابجدي او التسلسل الالف باء يعني ابجد هوز او الف باء تاء تاء الى اخره تاتي في فهرس المطابق اولا القران الكريم ثم كتب التفسير ثم كتب الحديث ثم كتب العقيده وعلم الكلام ثم كتب شراح السنه أو مقدم كتب العقيدة على كتب التفسير وكتب الحديث أو مقدم كتب العقيدة على كتب التفسير والحديث ثم كتب تخريج الحديث ثم كتب السيرة والرواة ثم كتب أصول الفقه ثم كتب الفقه ثم كتب أعطيكم هذه الأوراق ثم كتب القواعد الفقهية ثم كتب اللغة في التاريخ الكتب هي المصادر المعاصرة في المجلات والمقالات والدوريات فهرس الأماكن إن كانت الأماكن كثيرة نفرجها بفهرس الخاص إن لم تكن كثيرة جعلناها في مع فهرس الأعلام لذلك نحن نذكره ثامنا ولكن موضوعه ليس ثامنا يعني تقريبا فهرس المطابق يكون قبل فهرس الموضوعات قبل الأخير يعني الآن يأتي دور فهرس الموضوعات ثم بعد فهرس الموضوعات يكون انكثرت الفهارس كثيرا فهرس الفهارس يعني إذا كان بحثنا مثلا ألفا من الصحائف وعندنا فهارس حوالي 150 صحيفة معقول يعني ها ألف صحيفة 150 صحيفة سهارف، ونحتاج ذلك إلى فهرين السهارف. أنتقل الآن إلى فقرة التعامل مع المصادر أثناء البحث. التعامل مع المصادر أثناء البحث. أنا في مثل القرآن الكريم أنا ذكرت لكم أننا نذكر اسم السورة والآية رقم الآية في صلب البحث. ثم ننتقل إلى التعامل مع مصادر التفسير. مصادر التفسير كل آية ترد معنا في البحث ينبغي ذكر وجه الاستدلال بها من كتب التفسير بحسب الوجه المراد. إن كانت مسألتنا في الفقه فمن كتب التفسير الفقهي بحسب كل مذهب. بس ما تقولوا يعني كثير شيء صغيرة ما في حال لحالكم بعينكم الله. ليش؟ لأنه هكذا منهج البحث، هكذا منهج البحث، لابد من أن نرجع إلى كل مذهب بحسب كتب التفسير الخاصة به. نعم. ونذكر وجه الاستدلال بحسب ما يخصه. إن كان نرجع طبعا إلى كتب التفسير عندنا أحكام القرآن للجفاف الحنفي، عندنا أحكام القرآن لابن عربي المالكي، عندنا الجامع لأحكام القرآن القرطبي المالكي، عندنا أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي، عندنا أحكام القرآن للشافعي، عندنا تفسير القاسمي للقاسمي حنبلي. فعندنا لكل المذاهب. في التفسير بالمأثور عندنا الطبري بن كثير السراج المنير، السراج المنير. عندنا في التفسير بالرأي مفاتيح الغيب للرازي، عندنا روح المعاني الألوسي، عندنا تفسير البيضاوي مع شروح هذا التفسير، عندنا الكشاف النسفي، تفسير أبي السعود، هذه كتب التفسير بالرأي. عندنا أيضا في البحث مصادر قراءات، ربما نحتاج إلى القراءات فلا بد من العود إلى مصادر القراءات. عندنا أهم مصادر القراءات النشر للقراءات العشر، المبسوط في القراءات، الحجة في القراءات، هذه كتب قديمة. عندنا أيضا من كتب المعاصرة وكتاب رائع وقيم وكبير معجم القراءات القرآنية، كتاب في 8 مجلدات يتكلم عن القراءات. انتقل الى فقرة الحديث النبوي، كيفية التعامل مع الاحاديث. لا يجوز قولا واحدا وبشكل باس ان نأتي في البحث بحديث ضعيف. لا يؤتى في البحث بحديث ضعيف البتة إلا إذا كان الحديث دليلا للخصوم فنأتي به لأجل أن نرده، نأتي به لأجل أن نرده، عرفنا؟ نأتي به لأجل أن نبين ضعفه، لأجل أن نبين ضعفه، نتفق على تضعيفه. طبعا هذا عندما يكون مختلفا في تضعيفه معنى ذلك ليس بضعيف إذا كان له وجه عدم تضعيف، أما إذا كان مختلفا في تضعيف معنى ذلك ليس بضعيف إن كان له وجه تصحيح، إن كان له وجه تصحيح. طبعا نحن كيف يعني نخرج الأحاديث، كيف نخرج الأحاديث؟ الجواب على ذلك طويل ولا أستطيع أن أعطيكم هذا الجواب يعني بعجالة. أدلكم على كيفية ذلك وكيف أنتم يكون لكم الملكة في هذا. عندنا كتاب اسمه أصول التخريج ودراسة الأسانيد، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ترجعون إلى هذا الكتاب اقتنوه. أصول التخريج ودراسة الأسانيد لمحمود الطحان على ما أذكر. هذا الكتاب يذكر لكم كيفية تخريج الأحاديث. وهنا في تخريج الأحاديث أقول لكم شيئا، عندنا نحن كتب يعني فهرست الأحاديث وتوجد فيها الأحاديث النبوية مفهرسة. أهم هذه المصادر عندنا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. عندنا أيضا كتب أخرى الآن وجدت معاصرة، هذا معاصر طبعا لوستك هذا ومن معه مستشرق ألماني، عندنا كتب معاصرة موسوعة أطراف الحديث، موسوعة أطراف الحديث. عندنا أيضا كنز العمان للهندي وليس من المعاصرين القدامى. عندنا كتب السيوطي، الجامع الكبير للسيوطي والجامع الصغير والأوسط، هذه أيضا كتب فهارس، هذه كتب فهارس تدلنا على مواضع الحديث، تدلنا على مواضع الحديث. نحن إن وجدنا الحديث في الصحيحين اكتفينا، ونذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث، الكتاب والباب ورقم الحديث. ونحدد هنا نقطة ملاحظة مهمة جدا، نحدد لمن يكون اللفظ، انتبهوا إلى هذه النقطة، لمن يكون اللفظ، للشيخين حديما نعم. إن وجدنا الحديث في أحد الصحيحين إلى الآن ما عندنا مشكلة، لكن ينبغي ذكره في بقية السنن الأربعة، هكذا منهج الحديث. إن وجدنا الحديث في السنن الأربعة بدأ عملنا النشيد، فلا بد من العود إلى كتب التخريج التي حكمت على الحديث. وكتب التخريج هنا يعني يبدأ تشمير عن ساعد الجد والنشاط والجهد، فالكتب حقيقة كثيرة. لكن أول هذه الكتب شروح السنن الأربعة، شروح السنن الأربعة عندكم، لكل سنن يوجد شروح. عندنا مثلا عون المعبود شرح سنن أبي داود، عندنا عريضة الأحوذي وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي أو الجامع الترمذي، عندنا مصابيح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه، عندنا النسائي شرح السيوطي على النسائي وحاشية السندي. فنرجع أولا إلى شراح السنن الأربعة، ثم بعد شراح السنن الأربعة قد لا نجد بلغتنا، نرجع إلى كتاب مجمع الزوائد ابن حجر الهيثمي، كما نرجع نبدأ الآن نرجع إلى مسند إمام أحمد. طبعا مسند إمام أحمد العود إليه ليس يسيرا حيث التخريج، فنرجع إلى كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد للساعاتي، فهو رتب لنا المسند وخرجه لنا، وهو من أعظم الكتب فتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد. والله المستعان هنا يبدأ الجهد والجد في هذه النقطة. عندنا كتب كثيرة حقيقة لأجل التخريج، عندنا مثلا مشكاة المصابيح، عندنا تلخيص الحديث، عندنا نصب الراية، عندنا إعلاء السنن، عندنا شرح السنة، عندنا مصنفات، عندنا الصحاح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، طبعا ترتيب صحيح ابن حبان المسمى الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. نعم ايش كمان عندنا، عندنا نرجع الى كتب التي مستدرك للحاكم مستخرج لأبي نعيم، نرجع الى جامع الأصول لابن الأثير، نرجع للسنن الكبرى للبيهقي، نرجع إلى ما يمكن أن نصل إليه، نرجع إلى مسند الفردوس للديلمي، نرجع إلى كتب الموضوعات التي تكلمت عن الموضوعات عن الأحاديث المشتهرة كشف الخفاء. الآن يعني يبدأ جهد كبير في البحث، كما قلت لكم لا يمكن أن أتكلم عن هذا أو أن أعيده كلاما بعجالة سريعة، وأقول خلاصة ذلك أقول لكم لا بأس، لكن واحد يريد أن يكون باحثا ببلاش ما يصير، لابد أن يكون باحثا بجهد، لا ليس بالمختاري كما نقول، لكن يعني يكون باحثا بده يكون باذن للجهد. يعني أنا أذكر، طب أذكر لكم شيئا قبل أن أذكر شيئا آخر. في شيء في المصادر الآن المعاصرة يوجد عندنا، أنا ما تكلمت عن الحواسيب، تكلمت عن الحواسيب. يوجد عندنا الآن موسوعتان ذات فائدة عظيمة، وهي الألفية في الحديث النبوي والموسوعة الذهبية في الحديث النبوي، وعندكم أيضا موسوعة أخرى، موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. طبعا الآن أقع، يعني أنا لا أريد أن أتكلم عن شرعية النسخ وما نسخ، بل يجوز النسخ ولا لا يجوز النسخ، لا تحرجوني في هذا، ولكن أنا أقول منسوخة جاهزة، ما كانت منسوخة جاهزة في السوق 25 ليرة. يعني الباحث أمير نفسه، يعرف نفسه، إن كان ما عنده بلغة يشتري هالسي ديات. وأنا أوضح لكم كيفية البلغة، يعني بين قوسين، هلا هذه الموسوعة يوجد فيها الألفية كما قالت عن نفسها، يوجد فيها على الأقل 1000 مصدر. أنت إذا أردت أن تشتري جزءا من هذه المصادر، هل تضغط على نفسك وتشتري هذه المصادر ولا لا تفعل؟ إذا اشتريتها ب2000 ليرة تشتريها ولا لا تشتريها؟ أظن ثمنها الآن 2500 ليرة، هكذا ثمنها الأصلية. لكن أنا لا أسوق لهم ولا أيضا أشرع أمرا غير مشروع. فإذا كنت لا تعلم، إذا كنت تعلم من نفسك عدم القدرة على شراء هذا الحجم من الكتب، فما بأس ماشي الحال، لكن على أن تعزم العزم وتعقد النية على أنك إن قبضت فإنك تشتري ذلكم، لأنه عندهم قسم أقسم بالله العظيم أن هذا القرص هو قرص أصلي ليس مسروقا وليس منسوخا، وإذا لم أكن كذلك فعليه كذا وكذا وكذا، في قسم. ولا بد أن تضغط على هذا حتى تستمر في عملية الاستفادة من هذه الموسوعة. طبعا يعني ربما البعض من العجالة شو بدي أحكي، لا أحكي ما بعرف شو بدي أحكي. يعني أنا على سنة منذ نشأة هذه الموسوعات، يعني أذكر أنا من سنة 1989 كنت على صلة بهذه الموسوعات، مو صلة، ليست صلة مباشرة، ولكن أنا كنت أتابع هذا من خلال يعني ما ينشرون، لا أعرفهم يعني حتى شخصيا، ولكن ينشرون كانوا، كنت أتابع ذلك حثيثا أنا، وكنت أود حتى أن أقوم بمشروع من هذه المشروعات، لكن ما شاء الله أني كانوا صداقين. يعني أذكر كنت عازما على أن أفهرس الأحاديث الضعيفة كلها، أن أفهرس كل الأحاديث الضعيفة لأجل أن يتميز الصحيح، إذا ميزنا الضعيف يتميز الصحيح. كنت عازما عاقدا النية، ووضعت مشروعا وخطة مع العلماء الكبار في هذا البلد لأجل هذا الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن ما بدأت قليلا إلا علمت أنهم بدأوا وسبقوني بمراحل، فتركت هذا العمل. فيعني الجهود التي تبذل لهذا جهود مبنية حقيقة، ما تتصوروها، ونفقات هائلة. وينبغي على المسلمين، هنا أقول شيئا، ينبغي على المسلمين، على تجار المسلمين، على أغنياء المسلمين، أن يجعلوا أمثال هذه المشروعات وقفية توزع مجانا. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يسر هذا حتى ما نغلب طلاب العلم، إلا تعال يا طالب العلم ادفع 2500 ليرة. أنا والله دفعت حقهم، اشتريت موسوعة ذهبية ب5000 ليرة والألفية ب5000 ليرة، لكن واحد اشتراها والدي وواحد أنا اشتريتها، ما في الحال. ولا أنا ما عاد استخدمت القرص الأصلي، القرص الأصلي عندي حاطه عندي على الرف موجود، لكن كنت دائما استخدم القرص تبع 25 ليرة. ايوه، فلما اقسم بالله العظيم أن القرص الأصلي أقول شاو هذا هو، ها فالقرص الأصلي أمامي وأتابع عملي وأتابع عملي. ليش؟ لأنه في مشاكل، أسأل الله أن تحل هذه المشاكل. ماشي، لا أريد أتكلم عن هذا، أنه أحيانا الموسوعة هذه بيظهر توصيبها وتعريفها، روح المركز الأصلي رجع نصر من جديد وكذا، وعند خرع خمس مرات راحوا، ربما أول مرة أنا جئت بها قبل أن تنسب، أول خمس مرات هؤلاء لأجل توصيبها ذهبت سجا وما استطعت أن أنصبها، يعني فقدت 500 ليرة بثمانين أفعال شيئا. أخذنا الحاسب إليهم بعد يومين ثلاثة أيام، أعطيني الحاسب والمسوع المنصب عليه. شو أنا كل ما أردت أن أنصب، يعني مرة حدث معي مرتان هذا الأمر، يعني أو حدث مرتين هذا الأمر، ولكن ماذا فعل؟ في المرتين ذهبت إليهم لأجل تنصيب المنصوعة، مشكلة هذا. يعني بعدين لما خرجت هذه المنسوخة ما في حاجة لا تنصيب ولا خلاص، عندي في البيت وانتهى الموضوع. أسأل الله أن يحل هذا هذه المشكلة. لا أنا ما شرعت لكم أن تأخذوا هذا الرخيص، أنا وضحت تماما حتى ما أحد يتهمني بأنني بأنني شرعت السرقة. هذه سرقة أقول عنها سرقة، لكن إذا كان الشخص كما وصف فلا يعد بالنسبة له سرقة. هذا هو، يعني إنه هذا، لأنه كيف لا يعد سرقة؟ واحد محتاج ويريد أن يتعلم، وأنتم هذه يا أصحاب السيديات الموسوعات الأقراص، أنتم أخذتم هذه من كتب العلماء، يعني هي من كتب العلماء وأنتم استعنتم بها وأخذتم جهودها وما مستقتم ذلك وأضفتم إليها، فإذا جهودكم ليست مستقلة لكم، يعني هي مستندة إلى جهود آخرين. لذلك الأمر بين أخذين ورد، لكن أنت تفتضل. طيب والأعباء والنفقات التي تنفق من كيف يسددونها؟ وإلا تشل مثل هذه المشروعات ونجهد مثل هذه المشروعات، لا ينبغي أن نقع فيها. على كل إذا هذه المراجع التي نرجع إليها. عندنا أيضا من المراجع في التصريف والتضعيف شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار. عندنا إيش كمان لم أذكره؟ شرح المشكاة، التمهيد لابن عبد البر، إيش شروح الموطأ، هي التمهيد لابن عبد البر، شرح الموطأ، التمهيد من أحسن الشروح، المنتقى للبازي. عندنا أيضا إيش لابن عبد البر، كتب ابن عبد البر اعتنت كثيرا بالتصحيح والتضعيف وتخريج الأحاديث، يمكن أن نرجع إليها. طبعا كتب شراح السنة عندنا فتح الباري، شرح النووي، إكمال المعلم القاضي عياض، المعلم المازري. عندنا استذكار، هذا الذي أردت أن أستذكره، الاستذكار لابن عبد البر، كمان هذا فيه الكثير من تخريج الأحاديث. نعم هذه كتب أحد. أيضا من كتب الحديث التي ينبغي الرجوع إليها لمعرفة غريب الحديث، عندنا غريب الحديث للهروي، عندنا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، أيضا لأجل توضيح الألفاظ الغامضة في الحديث. أنتقل إلى فقرة ترتيب ذكر المراجع والمذاهب والمصادر. ينبغي أن نذكر المذاهب، أنا ذكرت هذا أكثر من مرة أظن، ينبغي ذكر المذاهب في ثنايا البحث مسلسلة، مبتدئين بالمذهب الحنفي فالمالكي فالشافعي فالحنبلي. وبالنسبة للمذاهب الأخرى نذكر المذهب الزيدية أولا، فالمذهب الإباضي، فالمذهب الجعفري، فالمذهب الظاهري، فالمذهب الظاهري. بالنسبة للمصادر أيضا نرتب المصادر، إن كنا قد رجعنا إليها على السوية نرتبها نفس الترتيب في الزهرد في الحواشي، يعني لا نأتي بالمصادر كشكول كيف ما اتفق لنا، لا أيضا نرتبها، أيضا نرتبها. الترتيب ينبغي أن يوجد في كل نقطة في البحث، في كل نقطة ما مصغرات في البحث، حتى في الحاشية ينبغي أن ترتب ذكرى المصادر، إلا إذا كنت قد رجعت إلى مصدر واحد فعندها ورجعت إلى مصادر أخرى وجدتها تؤكد هذا المصدر، فأنت تذكر هذا المصدر وحده وتذكر وينظر إلى بقية المصادر. طيب بقية المصادر ترتبها أيضا، ترتبها أيضا. بعد هذه العجالة التي أقصها عليكم في البحث ومنهج البحث، أذكر لكم بعض المصادر التي توضح لكم منهج البحث. وإن كنت أنا بسبب يعني جمع وخبرتي الشخصية، مع خبرتي الشخصية بسبب تدوين كتاب في منهج البحث في منهج البحث والتحقيق، منهج البحث والتحقيق إن شاء الله. أدعو الله لي أن يبارك لي في وقتي، اللهم بارك لنا في أوقاتنا جميعا. ومادته البحثية موجودة عندي، وهي المحاضرات أنا ألقيتها على طلاب الدبلوم، والإخوة والأخوات أعطوني هذه المحاضرات، يعني جلدي أيضا أقل فيها يسمح. لكن خلاصة هذه المحاضرات أحتاج فقط أن أجمع هذه المحاضرات وأن أنسقها وأن يعني أوجهها على الإخوة من جديد، ما شاء الله الله عز وجل يسر لنا هذا. في عندنا قواعد أساسية في البحث العلمي، كتاب مطبوع لا أذكر اسم المؤلف في مؤسسة الرسالة. عندنا أيضا كتاب اسمه البحث الفقهي، أيضا لا أذكر اسم المؤلف، أنا أضعف ما أكون بحفظ الأسماء والأعلام، هذا صعب علي. ممكن والله لا أدري، لا أدري. عندنا كتاب لمحات في المكتبة والبحث في المصادر، الدكتور عجاج الخطيب، لمحات في المكتبة والبحث في المصادر. عندنا كتاب اسمه مع المكتبة العربية، محمد عطية. عندنا المرجع في العلوم الإسلامية، محمد الزحيلي، موجود كله مكتوب هنا. منهج تحقيق المخطوطات، إياد الطباع، تحقيق المخطوطات، صلاح الدين المنجد، كشف الظنون، ومعجم المطبوعات العربية. يعني هذه مصادر في البحث والكتابة. الآن أنتقل إلى المصادر في الفقه الحنفي. مصادر الفقه الحنفي عندنا حاشية ابن عبدين والمسمى. هنا أذكر شيئا، شوفوا يا شباب ويا أخوات، ينبغي الاعتناء بذكر اسم المصادر الحقيقية، بذكر أسمائها الحقيقية، وليس الأسماء المدونة على خارج الكتاب على ما يظهر من الكتاب. كيف يعني؟ هلا لو سألتكم شو اسم حاشية ابن عبدين وما تعرفون، لا أدري، رد المحتار، اسمه رد المحتار. شرحنا إيش؟ شرحنا إيش؟ تعالوا لشوف. ما ضبطت معكم للأخير. ما في الأبطار، مظنين أي نص واحدة. تنوير الأبصار، مين مؤلف طيب؟ لا، الحفكفي صاحب الدر، الدر المختار للحفكف. لكن تنوير أبصار لمين؟ اللي بيعرف بعطيه خمس علامات، يلا اسمكم ما عرفته. لا، ما اسمه البدخشي، بعدين بدخشي شافعي، وهذا حنفي. مثل تنوير الأبصار للتمر تاسي، قبل ما تحذروا، تمر تاسي، للتمر تاسي. هاي معلومات لازم تعرفوها وتكتبوها كمان، تعرفوها وتكتبوها. شوفوا مثلا شرح فتح القدير، ما اسمه شرح فتح القدير، اسمه فتح القدير، اسمه فتح القدير. شرح النووي، ما اسمه شرح النووي، بطلع في نووي بعدين، اسمه المنهاج شرح الجامع الصحيح. صحيح البخاري، ما اسمه صحيح البخاري، اسمه الجامع المسند الصحيح، اي اسمه او الجامع الصحيح. فاذا نعتني بذكر ايش؟ اسماء المصادر الحقيقية والصحيحة، وليس ما كتبه ارباب دور النشر. هذا هم زكينة ذولي، يعني يعتنون بالاسم التجاري، او زمان احيانا لا يعتنون حتى بالاسم التجاري. كيف ما تيسر، كيف ما تيسر. ولا قبل فترة أرسلت أخا لأجل أن يشتري كتابا، قال لي ما وجدت هذا الكتاب، انتبهت. قلت له أنت لا تسأل، تسأل عن هذا العنوان؟ قال لي نعم. قلت هذا العنوان لا يعرفونه. قال لي إيش؟ قلت له اسم آخر، ولا لا أذكر، يعني إن شاء الله الآن أتذكر. يعني اسم هيك كتاب متوسط الحجم، صغير، وما عرفه أبدا، وهو موجود متداول، ولكن اسمه هذا المطبوع عليه يعني ليس اسمه الحقيقي، ليس اسمه الحقيقي. هكذا نفعل. إذا حاشية ابن عبدين، أنا أكتب لكم حاشية ابن عبدين ليش؟ لأجل أن تعرف، لا بأس أن نذكر هذا بين قوسين. نقول رد المحتار شرح الدر المختار على متن تنوير الأبصار المسمى حاشية ابن عبدين. الهداية وشروحها. اي لا بس لا بس نحط لها كلام يعني نحط مكان. نحن طبعا في انا يعني افدت شيئا بسؤالك انتقلوا الى شيء اثناء البحث نرجع الى المتن بكل الكتاب متن وشرح حاشي وتعليقه. فماذا يفعل البعض؟ ينقل من التعليقه بكتب اسم كتابك. انت ما نقلت من الكتاب نقلت من التعليقه ما له علاقه. لابد من التمييز بين نقلك للمتن والشرح او الحاشيه او التعليقه. ننتبه الى هذا. واذا نقلت من الجميع تذكر انك نقلت من الجميع. اذا نقلت من البعض تذكر انك نقلت من البعض. مو هكذا كشكول يلا كما في الحال هذا تيسر معنا. لا هذا غير صحيح. ينتقد هذا في مناقشات. يقول لك عندما نتتبع زوج ابنك 10 مرات تخلط بين المثل والشرح والحاشيه نحكم عليك مباشره بانك لست دقيقا. تفقد 10 علامات من المناقشه. روح لك 10 اقل شيء 10 علامات. اقل ولو كنت تتعب حالك وراجع للمراجع نقول لك انت غير دقيق في عزلك للاراء. وهذا صحيح. نسبت شيئا لغير قائله يعد كذبا هذا. شوفوا اذا انتم نظرت الى التحقيق تدقيق يعد كذبا في القول. وينبغي ان لا تقع فيه. ينبغي ان لا تقع فيه. طبعا الامر صعب صعب لكن كمان ان شاء الله سهل. وانه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم انك تجعل الحزن اذا شئت سهلا. الدعاء هذا المحكي ان شاء الله تشتريك الباحث. احيانا والله يا اخوات يا شباب يا شباب يا اخوات يا شباب يا اخوات غير ماشي الحال. احيانا والله تمر بي مشكلة بحثية اجلس 2 3 ايام 4 ايام ولا اجد لها حلا. انتبه بعدين لو كنت انا يعني احيانا اللهم اغفر لنا وتوب علينا والله انتبه بعدين اقول لك صلي صلاة الحاجة حتى يحل هذا. كم مرة حدث هذا؟ اقوم فاصلي 2 ركعتي صلاة الحاجة ثم اقوم الى الكتاب افتحه هكذا اجد المسألة التي اريد. لذلك ايضا هذا يحتاج نتكلم ان شاء الله بشخصية الباحث. يحتاج الى صدق توكل. في صعوبات في البحث لانه فعلا الان انا دائما نحن نبحث دائما نحن مطالبون بالبحوث. دائما عندنا بحوث ينبغي ان نقدمها. دائما عندي فضل الله عز وجل بحوث اقوم بها شخصية فاجد مشاكل. انا اجلس بقى 8 ساعات 10 ساعات على مسألة ابحث عنها من كتاب الى اخر. هذا يعني يكاد ان يقتلني. ليش؟ لان الوقت يضيع. الوقت يضيع لا اجد المسألة مباشرة. صلي 2 ركعتين خلال دقائق نجد بعون الله عز وجل. لذلك كتبت هذا امامي على الطاولة. اذا لم تجد المسألة فقم فصلي 2 ركعتي صلاة حاجة. فقم فصلي 2 ركعتي صلاة حاجة حتى تجد حتى لا انسى مباشرة. فهذا صار بالنسبة لي محفوظا. إذا بحثت عنها فلم أجدها مباشرة أقوم أصلي فأجد هذه المسألة بعون الله. الله يعينك. واستعينوا بالصبر الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الهداية البحر الرائق لابن نجيم تبين الحقائق للزيمعي بدائع الصناع الكاساني تحفة الفقهاء للسمرقندي المبسوط للسرخسي رد المحتار. ذكرنا رد المحتار فتح القدير كمان ذكرنا فتح القدير. عند المالكية عندنا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير مختصر خليل الخياشي على مختصر خليل. نحن ذكرنا في منهج البحث ايش ذكرنا ضبط الأسماء وضبط المصطلحات ومشكلة القراءة ضبط الألفاظ كلها سواء كانت اعلاما ولا مصطلحات مهما كانت ضبط الالفاظ مشكلة القراءة. والان احيانا يكون اللفظ يعني مشكل القراءة ربما يقرأ ما ننصحش. مثل هذا الخرشي في قضية اسمه بسعيد مصر اسمه خرشة اسمه خرشة والله غير يقرأ وبعدين تطرق شغلات يعني غير مقبولة غير لا تليق. لذلك ينبغي ايضا ان ندقق في الفاظ وان نضبط هذه الألفاظ. مواهب الجليل اللي الحطاب إذكار لابن عبد البر أفهم المسالك لابن عبد البر التمهيد بلغة السالك للتسولي الفواكه الدواني مدونة الكبرى الذخيرة بداية المجتهد. هذه من أهم كتب فقه المالكية. من أهم كتب فقه الشافعية مغني المحتاج الشربيني، تحفة المحتاج لهيثمي، النهاية للرملي، روضة الطالبين للنووي، المجموع، الحاوي، عندنا الآن صار بحر المذهب، أيضا عندنا كتاب اسمه بحر المذهب، وعندنا أثنى المطالب الشيخ زكريا، عندنا المهذب، عندنا الحاوي المودي كما قلت قبل قليل. بحر المذهب لمن؟ والله ما أذكر هلا. بحر المذهب رأيته قبل، يعني عندنا أيضا البيان كمان من كتب الشافعية التي وجدت، لا أذكر والله الآن، مطبوعة أيضا. الله أكبر الله أكبر. يلا إن شاء الله ننهي هذه الأوراق اليوم لأجل أن نكمل في بحثنا. حنابلة كشاف القناع، المغني، غاية المنتهى، المبدع، الإنصاف، شرح الكبير. جعفرية عندنا اللمعة الدمشقية، الإباضية، شرح النيل. إذا رحت للسفارة دولة ربما يعطونكم شرح النيل، أفيش سفارة عمان يجيبوا لي معكم نسخة إذا وصلكم، يعني ما عندي أنا، لكن سمعت بأنهم يوزعون فلا بأس، يعني ماشي الحال. تستعرض من الفيديوهات؟ لا الله يرضى عليك، لا تقربوا لعندي لا عارية ولا إعادة. أيوه خليكم بعيد بعيد. أيوة. الله يحفظكم ويحفظني، مشكلة مع الإعادة الله يخليكم، ماشي الحال، الله يهنيكم وينكم. بالنسبة للزيدية، البحر الزخار، الظاهرية، المحلى بالآثار. أصول الفقه، أصول الفقه، الله أكبر الله أكبر، فواتح الرحمود عند الحنفية، شرح مسلم الثبوت، التقرير والتحرير لابن أمير الحاج، تيسير التحرير، فصول الجفاف، أصول الشاشي، كشف الأسرار للبزدوي، على البزدوي، فتح الغفار بن نجيم، البديع للمستعف، المالكية، شرح توقيف الفصول، رفع الحاجة، مفائس الأصول، إحكام الفصول، منتهى الوصول، الأمل، نشر البنود، موافقات الفروق. الشافعية، البحر المحيط، المصطفى، شرح جمع الجوامع، إحكام الأحكام، برهان، محصول، منهاج، الإبهاج، نهاية السل. حنابلة، شرح مصطفى الرغبة، شرح كوكب نيل، تمهيد كالوزاني، نسة الخاطر العاطر لبن بدران، العدة، الواضح، المعتمد. التراجم، التراجم ذكرت لكم أنا بعض هذه الكتب أزيدها، الطبقات الكبرى لابن السبكي، شجرة النور الذكية، المقصد الأرشد، تاج التراجم، الفوائد البهية، تهذيب الكمال. في المنطق ذكرت لكم ضوابط المعرفة، وذكرت لكم إيضاح المبهم، أزيدها عندكم التهذيب، شرح الشمسية، عندكم في العقيدة تحفة المريد، حاف المريد، عندكم أم البراهين، عندك أم البراهين، عقيدة الطحاوية. ولا بأس بالرجوع إلى شرح إلى إحياء علم الدين وشرح إحياء علم الدين، لأن فيه كشكول أو لأن فيه كشكولا من العلم. هذه عجالة في منهج البحث. بقي فقرات أتكلم فيها وقلت لكم يعني ذكروني بها، وهي شخصية الباحث. إخواني أخواتي، أقول لكم شخصية الباحث أختصرها بكلمة: أتقن كتابا تتقن علما، أتقن كتابا تتقن علما. ولا بد عليكم من أن تكونوا مطلعين في كل علم من العلوم على كتاب من الكتب، ليس اقتناعا فقط وإنما إتقانا. فمن المعيب أن تكون غير عارف بالصف، الله يصرف عنا كل ما نكره. من المعيب أن تكون غير عارف بالبلاغة، عيب هذا. فكيف يكون العيب شديدا إذا كنت غير عارف بكتب الفقه وكتب الأصول، ولا تحفظ مذهبا من على الأقل؟ ينبغي أن تكون متقنا لمذهب على الأقل. من المعيب أن لا تكون متقنا لكتاب في النحو، عيب هذا. من المعيب أن لا تكون على صلة وثيقة دائما بكتاب في اللغة العربية. مختار الصحاح هذا لا ينبغي أن يكون صديقا لكم دائما، دائما هذا لا ينفك عنكم. طبعا وإن كل يعني تكلمت بهذا الأسلوب لأجل أن أحبكم، فأريدكم إن شاء الله عز وجل أن تكونوا في المقدمة جميعا، وهذا لا يتم لكم إلا إذا أتقنتم كتابا في كل علم من هذه العلوم التي تتعلق باختصاصنا. نحن عم ندرس الأصول فقه، عم ندرس فقه، ما لنا علاقة بالحديث. شوف ما لك علاقة بالحديث، ما لي علاقة بمصطلح الحديث. ايش هذا الكلام؟ كلام هذا غير طبيعي، غير طبيعي. ما لي علاقة بعلم العقيدة، كيف ما لك علاقة؟ ما لي علاقة بتخريج الحديث، كيف تريد ان تأتي بحكم الفقهي وانت لا تفهم تخريج الحديث؟ انتبهوا الى هذه الامور. قراءات حتى ينبغي ان تلمي بهذا، تعرف كيف هي القراءات، كيف هي الروايات، كيف هي الاوجه، ولا تخلط تقول الله قراءة حفظ. لك ما في شيء اسمه قراءة، ضحكوا عليك. بيجي صاحب القراءة بيقول عم يسمع قراءة حفظ، بيقول بتضحك. اذا كان مؤدبا بيقول بيبلع بحكته، بيبلعها. يعني بيقول انتبه انه هاي رواية وليست قراءة. يعني فهذه ينبغي ان نكون منتبهين وحاذقين. كيف يتم لنا هذا؟ لابد من ان ندخل كتابا في كل علم، ما انك روح تتعلم القراءات، لكن ينبغي ان تتعلم كيف تتناول ذلك، كيف تبحثه، كيف تدخل اليه، كيف تلجوا اليه. نعم. المصيبة ليست في القراءات، ان هذا من اخر العلوم، يعني العلوم التي تاتي لاجل يعني التفقه العلمي. مصيبة لا يعرف نحو، لا يعرف ان يسوغ جملة عربية فصيحة. مصيبة هي، هي مصيبة المصائب. لا يعرف، يعني مصيبة أكبر أقل قليلا، لا يعرف أن يفهم نصا فقهيا، لا يعرف أن يفهم نصا أصوليا. هي مصائب هي في البحث، ينبغي أن تعالج. كيف تعالج؟ أتقن كتابا تتقن علما. ولذلك أنصحكم تختارون، كل واحد يأتي ينصحني أنصحه ماذا يختار، لكن لا أريد أن أذكر الآن، وقد أصبح أدركنا. من كل علم تختار كتابا يكون مقبولا تتقنه، تجعله دجنا لك، كل يوم تراجع فيه، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، حتى يأتي وقت تصبح تألفه، يصبح منسوخا مركوزا في ذهنك، يصبح طبيعة لك، عندها تصبح طالب علم. أما قبله فأنت لست كذلك، نسأل الله العافية. وأنت تريد أن تصبح طالب علم، تكون طالب علم إذا جددت وحدث تكون إن شاء الله عز وجل. لكن شو بده؟ بده بذل جهد. فإذا فرغت فانصب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. الوقت أدركنا ولا أستطيع أن أعطيكم. بقي عندنا صفات الباحث وشخصية الباحث أو مشاكل الباحث. مصور دكتور في مكتبة المستقبل. أي نعم، موجودة الأوراق. عم يقول أخونا موجودة في مكتبة المستقبل، لا أدري أين هي. طيب ماشي. فتأخذون هذه الأوراق من هناك، شكرا. الحمد لله رب العالمين.